الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أول ما سنستمع إليه إن شاء الله تعالى في قراءة الليلة سورة النور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا، لأن الله قال: يهدي الله لنوره من يشاء، وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. السورة من أهم السور التي يجب على المسلمين جميعا أن يتدبروها وأن يقفوا على ما فيها من أحكام وآداب، ولا يتسع المقام ولو تكرر لبيان كل ما فيها، ولكننا نشير إشارات خفيفة إلى أهم الدروس المستفادة منها. ومنها، أي من أهم هذه الدروس، خطر الكلمة. خطر الكلمة، فالكلمة من أيسر الأشياء على الإنسان، ولكن عاقبتها وخيمة جدا. يدلك على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات، إذا قال فلان فلان فلانة زانية أو فلانة زنت، كلمة سهلة، قذفها ورماها بالفاحشة، فإذ لم يأتي بأربعة شهداء يقام على الحد، وحده أن يجلد 80 جلدة. وخلي بالك، قبل كده ربنا قال إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزاني إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالشهود يجلد 100 جلدة إذا كان بكرا. ومن رمى مسلما بالزنا، قال فلان زاني ولم يأتي بالشهداء، يجلد 80. إيه الفرق بين الفاعل نفسه وبين من اتهم الإنسان بالزنا؟ ثم: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذا رمى إنسان مسلما بالفاحشة ولم يأتي بالشهداء يجلد 80 جلدة ويعاقب بأن ترد شهادته أبدا، لا تقبل شهادته في أي قضية. ثم: وأولئك هم الفاسقون، يبقى فاسق. والله تعالى قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالكلمة سهلة على اللسان لكن عاقبتها كما سمعت. ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية بصيانة اللسان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة يقولها اللسان يزل بها في النار أبعد ما بين مسافته في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار، ينزل كده مسافة 70 سنة بنزول في النار، هذا دركه في جهنم والعياذ بالله. فيا أخ الإسلام، أمسك عليك لسانك، بذلك وصاك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرشد معاذا رضي الله عنه إلى أبواب الخير كلها واجبها ومستحبها. قال بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمسك عليك لسانك، لا تتكلم إلا بخير. من الدروس المستفادة من سورة النور النهي عن الجري وراء الشائعات، النهي عن الجري وراء الشائعات. فإشاعة الشائعة التي لا أصل لها ولا أساس، هذه من أعدائك أيها المسلم، من أعدائك وأعداء دينك وأعداء بلدك. ولا نحدد الشائعات بأي نوع، أي شائعة لا أساس لها من الصح لا تصدقها، لا تصدق الشائعات ولا تجري وراءها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تصدق كل ما يقال، ولا تنقل كل ما تسمع. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بكل ما يسمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. مش كل كلمة تسمعها تروح تقولها. ولك فيما تسمع من سورة النور العبرة والعظة، حديث الإفك، رمي أمك أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، الصديقة بنت الصديق، الطيبة بنت زوج الطيب، واحد منافق قال فيها كلمة قذفها فلاكتها الألسن، سمعها واثنين نقلوها ثلاثة، البلد كلها صارت تتحدث بها، ولا أساس لها من الصحة. برأها الله مما قالوا. فلا تجري وراء الشائعات. الذين يريدون بالأمة الشر هم القائمون وراء إشاعة هذه الشائعات. كل يوم يطلعوا شائعة تتعلق بالحالة الاقتصادية، بالحالة السياسية، بالأمن، بالخوف، بالعبادة، بالصلاة. لا تلقي أذنك لكل ما يقال. الله تبارك وتعالى قال في الذين خاضوا في حديث الإفك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. من الدروس المستفادة تعظيم المسلم حرمات الله. لا تستهن بالذنب، لا تستهن بالذنب، ما تقولش ده حاجة بسيطة، ده حاجة سهلة، لا تستهن بالذنب. تعظيم حرمات الله من الأقوال والأفعال من الإيمان. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. عظم حرمات الله، لا تستهن بكلمة فربما هي التي أوبقتك، ولا تستهن بفعل فربما هو الذي أهلكك. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال بعض السلف: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. الصغيرة بتنكتب والكبيرة بتنكتب، وستسأل يوم القيامة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى قال بعض السلف إنهما لا يكتبان قولك، أكلت شربت قمت قعدت دخلت خرجت. طيب أنا أقول أنا دخلت وطلعت فيها إيه دي، مملوش علاقة، هم مكلفين يكتبوا لك كل كلمة منك. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هي يا أخي، ده حاجة صغيرة فوتها يا عم الشيخ، ده حاجة بسيطة، ده احنا بنضحكوا، ده احنا بنهزروا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظم حرمات الله، عظم حرمات الله، إذا عظمت الصغيرة لن تقع في الكبيرة، ولكن إذا تهاونت بالصغيرة وقعت في الكبيرة. وما أحسن قول القائل خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هي العمارة اللي قايمة 10 أضواج وعشرين وخمسين دي، ما يطوبة فوق طوبة ترصت لغاية ما وصلنا العلو ده. وكذلك الذنوب، ذنب فوق ذنب فوق ذنب، يضيع الإنسان. إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى يعلوه الران الذي قال فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الدروس المستفادة من سورة النور العفو عمن ظلمك، العفو عمن أساء إليك. كان من الذين ابتلوا بالجري وراء الشيعات والخوض في عرض أمنا رضي الله عنها مصطح بن أثاث، رجل مسلم صادق الإيمان مش منافق ولا حاجة، بس مسكين لقى ناس بيقولوا تكلم، وكان قريبا لأبي بكر فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره، فلما نزلت البراءة زعل أبو بكر من مصطح، يعني أنت لم تراعي إنك إن أنت قريبي، يعني عرض عرضك، وبعدين إن لم تراعي حرمة القرابة ما راعتش يعني الفضل والإحسان، أنا طول عمري بنفق عليك. فزعل أبو بكر قال والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم، خلاص اللي كنت بديهوله حقته عنه. لم يتركه الله لنفسه وقال ولا يأتلي أولو الفضل. وشو بقى رب العالمين لما يسمي أبو بكر أولو الفضل، أبو بكر هو أهل الفضل كله، ولا يأتلي يعني ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فقال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيئا بعد اليوم. الأول قال والله لا أنفق عليه شيئا بعد اليوم، لما جاء قال والله لا أقطع عنه شيئا بعد اليوم. يا فلان نصلحوك على فلان وسامحوا بقى، ورجل غلطان وقول أنا غلطت وأخطأت سامحوا، أنا سامحوا بعد اللي قاله. قال إيه يعني؟ قال إيه؟ هو في حاجة أغلى من العرض وأعز من العرض؟ مصدع تكلم في عرض الصديقة بنت صديق الطيبة زوج الطيب، وربنا ندب أبو بكر أن يعفو عنه. يعفو يا أخي، اعفو عن من ظلمك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الجزاء من جنس العمل. تعفو عن عباد الله يعفو الله عنك، تتجاوز عن عباد الله يتجاوز الله عنك، تحسن إلى عباد الله يحسن الله إليك. من الدروس المستفادة من سورة النور أن جوارح الإنسان وأعضاءه اللي هو بها عمل ما حرم الله هي نفسها هتشهد عليه. الغالب ما بقي الحياء في القلب اللي عايز يعمل حرام بيهرب شوية وبيتدارى، ما دام في حياء في القلب اللي عايز يعمل حرام بيتدارى بيبعد، كل شوية يبص وراه كده في حد، طب هنا مفيش حد، لا مفيش حد، طب يعمل اللي عايزه. طب انت استترت عن الناس، لم تستتر عن رب الناس. وبعدين استترت عن الناس وظننت ان رب الناس لا يراك، ايديك اللي انت ضربت بيها هتشهد، رجليك اللي انت مشيت بها الى مكان المعصيه هتشهد، لسانك اللي انت اتكلمت بيه في اعراض الناس هيشهد، عينك اللي انت قلبتها في الحرام هتشهد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإياك وانتهاك الحرام في الخلوة، فإنه من محبطات الأعمال كما بينا. إياك وانتهاك الحرام في الخلوة لأنه من محبطات الأعمال، لأنه يدل على الاستهانة بقدر الله عز وجل. ما قدر الله حق قدره، الذي إذا خلى بالحرام فعله، ما قدر الله حق قدره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أن الله سميع بصير عليم؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي علي يغيب. من الدروس المستفادة من سورة النور غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يا أخي استجب لربك، استجب لربك. ربنا من رحمته بك أعطاك العينين علشان تنظر إلى ما أباح الله لك النظر إليه، وبعدين جعل لك رمشين عشان تكفلهم عما حرم الله عليك، جفون ورموش، بوابتين، بوابتين، العين مفتوحة تتقلب فيما أمر الله به، ساعد ما ترى شيء نهاك الله عنه تجي قافل البابين عليها عشان ما تشوفش. سئل صلى الله عليه وسلم عن النظر الفجأة قال اصب بصرك، انت ماشي كده فجأة شفت حدا وحشة تلي مغمض عشان ما تشوفش. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. الأولى هي نظرة الفجأة دي لا تؤاخذ بها، إذا صرفت نظرك على طول لا تؤاخذ، إذا وقعت الفجأة وبعدين دومت تؤاخذ. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم النظرة من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، زنا العينين النظر، يبقى النظر المحرمة زنا، لأنها في الآخر حتوصل إلى الزنا حقيقة، كما قال بعضهم نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فما بالك أيها الرجل، وأنا لا أخص الشباب بل أخاطب الجميع، لأن كثيرا من الرجال المسنين الذين يبيتون ونساؤهم في أحضانهم يبيتون يقلبون أبصارهم فيما حرم الله على الشاشات، يا أخي الحلال بين يديك تتركه وتذهب الحرام؟ الحلال بين يديك تتركه وتذهب الحرام؟ كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فإن قال المبتلى بالنظر: وكيف أتخلص من هذه المشكلة؟ والله صحيح أنا عيني مش قادر عليه، مش قادر أغض بصر، أعمل إيه؟ سئل الإمام الجنيد رحمه الله هذا السؤال: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. قبل ما تشيل عينك كده تحطها لحرام، تذكر أن الله يراك، تستحي من ربنا. من الدروس المستفادة من سورة النور: ما يحل للمرأة أن تبديه من زينتها أمام من؟ المرأة لها زينة ظاهرة وزينة باطنة. زينة الظاهرة إذا خرجت تستر جميع جسمها، وقل للمؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الثياب عند الخروج. إذا طلعت المرأة من بيتها تستتر تماما، يبقى إيه الظاهر؟ الزينة الظاهرة اللباس. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها اللباس، اللي ربنا قال: يا بني آدم خذوا إيه زينتكم عند كل من، يعني البسوا كويس وانتوا رايحين تصلوا. يبقى المرأة إذا طلعت من البيت تستر نفسها كاملة عن الناس. طب وهي في البيت بقى مع جوزها وولادها صبيان وبنات، ومع إخوانها البنين والبنات، ومع المحارم الذين يحرمون عليها أبدا، قال: ولا يبدين زينتهن، اللي هي الباطنة بقى في البيت بقى، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. المرأة في البيت تأخذ راحتها بقى، تتزين وتبدي زينتها، ولا يبدين زينتهن في البيت إلا للمذكورين. ما المراد بإبداء الزينة؟ هل المرأة في بيتها أمام ابنها الشاب، أو أمام ابنتها، أو أمام أخيها، أو أمام أختها، أو في محضر النساء تلبس بيسموه قط، دراعها كله باين لأنها إيه قدام ولادها، تلبس هدوم خفيفة شفافة، تلبس فوق الركبة؟ لا. ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينة، مواضع الزينة يعني إيه؟ زينة المرأة غالبا في شعرها، بتلبس توكة في شعرها، يبقى كشفها شعرها أمام هؤلاء المحارم جائز. بتلبس ما شاء الله في رقبتها، يبقى كده إيه صدرها كلها متداري، وبس كده إيه ما شاء الله كده إيه باينة كده، مش قميص نص كده هوت كده نص صدرها كله وش وظهر مكشوف، لا لا. يبقى المرأة من أخطاء النساء الآن تساهلهن في البيوت أمام أولادهن شباب أو بنات، أمام إخوانهن وأخواتهن، أمام نسائهن. يقول لك ده احنا نسوان في بعضنا، نسوان في بعضنا بإيه؟ خلاص بقى ما فيش، يقول لك عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل إلى الرجل، من السرة إلى الركبة. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ غلط. المرأة ما تلبسش البنطلون المحزق في بيتها قدام الشباب ولادها، ولا قدام بناتها، ولا قدام إخوانها، ولا نسائهن، لأن البنطلون مجسم الجسم تماما. فالفتنة به أعظم من إظهارها. يبقى إذا خرجت المرأة قل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من الثياب بس للأجانب، في الداخل في الداخل يرخص لها في إبداء مواضع الزينة. هي بتلبس غوايش في إيديها، الغوايش ما بتوصلش إلى العضد، غوايشتين ثلاثة غوايشتين، ما فيش واحدة بتلبس غوايش إلى المرفق. يبقى لا يجوز للمرأة أنك تلبس قميص بنص كم فوق المرفق، يبقى العضد كله باين، وساعة ما تعمل كده يدي الإبط كله باين. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. سورة كلها نور، سورة كلها نور، أحكام وآداب وأخلاق ونحو ما أحوجنا إلى هذا النور في هذه الأيام. ولكن يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ونعوذ بالله من الخذلان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.